إنهم بكل تأكيد كاذبون في كل ادعاءاتهم هذه بكل أشكالها وصورها، ولن يستطيعوا حمل أي ذنب عن أي أحد، بل لن يستطيعوا إنقاذ أنفسهم أصلاً.